زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، أمهات المؤمنين هن خير الأمهات، هن خير الأمهات. من تزوجنا النبي فزنا بالعيش الهني، من تزوجنا النبي فزنا بالعيش الهني. في سنى النور البهي من إله السماوات، من إله السماوات. إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، أمهات المؤمنين هن خير الأمهات، هن خير الأمهات. قد سمعنا العلم منه ونقلنا الدين عنه، قد سمعنا العلم منه ونقلنا الدين عنه. فأتانا كل أمر فيه فقه السيدات، فيه فقه السيدات. إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، أمهات المؤمنين هن خير الأمهات، هن خير الأمهات. هن عونا للرسالة ضد أعوان الضلالة، هن عونا للرسالة ضد أعوان الضلالة. هن في بيت الرسول صائمات قائمات، صائمات قائمات. إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، أمهات المؤمنين هن خير الأمهات، هن خير الأمهات. لم يعشنا مترفات كن حقا راضيات، لم يعشنا مترفات كن حقا راضيات. بقليل من طعام وكثير من صلاة، وكثير من صلاة. إن زوجات الرسول قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، أمهات المؤمنين هن خير الأمهات، هن خير الأمهات. قد تخيرنا السلامة ونعيما في القيامة، قد تخيرنا السلامة ونعيما في القيامة. ما تخيرنا حياة أو أمورا زائلات، أو أمورا زائلات. ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، أرى أن رجلا يحملك في سرقة حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. وقد كانت رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجع الأول في الحديث والسنة والأمور الفقهية الأولى في الإسلام. وقال عنها الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وعلم النساء جميعا لكان علم عائشة أفضل. إنها بنت أحب الناس إلى طه، الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. ونعيش على نور هداها، بنت أحب الناس لطاها، فضلها يبقى ولن ننساها، كم روت الأحاديث لنحيا ونعيش على نور هداها. نشأت في بيت ذي فضل وبه الإسلام فرباها، نشأت في بيت ذي فضل وبه الإسلام فرباها، فأبوها قد كان مثالا للصدق وبالصدق سقاها فأبوها قد كان مثالا بالصدق وبالصدق سقاها فأبوها قد كان مثالا للصدق وبالصدق الخير التي كانت لا يسأل في الدين سواها. عائشة الخير التي كانت لا يسأل في الدين سواها. عائشة الخير التي كانت لا يسأل في الدين سواها. بالقلب محال تنساها. تسمع من طه سنته بالقلب محال تنساها. تسمع من طه سنته بالقلب محال تنساها. تتصدق بالدنيا لا تطلب مالا أو جاها. هل تترك في الخير طريقا من كان الصديق أباها. عاشت تتصدق بالدنيا لا تطلب مالا أو جاها. هل تترك في الخير طريقا من كان الصديق أباها. عاشت تتصدق بالدنيا لا تطلب مالا أو جاها. هل تترك في الخير طريقا من كان الصديق أباها. بنت الصديق عائشة. بنت الصديق عائشة. بنت الصديق عائشة. بنت الصديق عائشة. بنت الصديق الصديقة رضي الله. وفي الختام أحبتنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا العمل، كما نأمل أن يكون في ذكر سيرتهم قدوة لجميع المسلمات في عصرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمهات المؤمنين قدوة دنيا ودين. كن للإسلام عونا ولخير المرسلين. قد حكونا ذكرهن لنساء وبنات. قد حكونا ذكرهن لنساء وبنات. كي يكن أمهات المؤمنين قدوة دنيا ودين. كن للإسلام عونا ولخير المرسلين. يا ابنة الإسلام كوني خير عون للرجال. يا ابنة الإسلام كوني خير عون للرجال. لا يكن همك دنيا سوف تسعى للزواج. أمهات المؤمنين قدوة دنيا ودين. كن للإسلام عونا ولخير المرسلين. يا ابنة الإسلام إنا فيك كم نرجو الأمان. يا ابنة الإسلام إنا فيك كم نرجو الأمان. فامسح الأحزان عنا زودينا بالرجال. الإسلام عونا ولخير المرسلين. يا ابنة الإسلام كوني خير أم للبنين. يا ابنة الإسلام كوني خير أم للبنين.